بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وبه قال حدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الخزاري قال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر کتره شیخ ان یو بوډا یوهادا بن ابنه د دوو بچو په منس کې داسې روانو په وګي ورته لاسې کې د کمزورۍ د وجنا اداس یو خوا بل خوا مایل کېدو فقال ما بال هذا د الله پیغمبر وسه د حال ده قالو دی ورته وی نظر ایم شیا وی د نظر من له ایم شیا چې د الله کور ته په پیدل یوستلې نشي ستړې شوه کمزورې شوه یو په لپ یو بشی لاسې خې بل په بل قال د الله حبیب ان الله تعالی وی بیشک اللہ تعالی شریدن تنحیطن تعذیب هادا د سزا ور کولو د دی سڑینا زان تا لغنیون خام خواب پروا دے و امرهو ایر کبا او دتے حکم کچی تصور شا دیدے کی گو رسو مزحلی دی چاچ نظر منولو چی پیدل بزی بیت اللہ تا ندې بوز د خپل نظر څخه پیدا وو پورا کوي دی به یو د عبادتونو ته پیدل زیا حج تا یا عمره تا اپد واجب دي چې پیدل بزي نو کده د پیدل تلو ناجسو نو سورلی ورته جایز ادا د دې پورې خدامو علماو اتفاق دي خو بیا دا چې د سور شو نو په د باندې سجرمانه راضی کنا نو باز علما وای دی به یو دم ورکای کم نه کم داغي ګ یو ګټ دی دا د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله قول له او دا د امام شافعی رحم الله مشهور مذهب دی دویم داده چې پدبانی کفاره د قسم ده داد حنابله او مسلک ده د امام مالک رحم الله په مذهب کی تفصیل لے وی داده چه کم نظر منلے که چردات لل دیر لری وی لکه دا دیر لری نسوک رازی او دے سور شو نو دم پی رازی او که مسافت لگ دے او دے سور شو نو وی بیام پی دم دے وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبة بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن عمرو وهو ابن ابي عمرو بن عبد الرحمن بن الارج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا في من يغرايم شي بين ابنه دو بچو پمنس کے روانو يتوقع عليهما فدوارو تکیا والوا نبی علیہ السلام ما شان وا دا سر حال دی سنی قال ابن اوی دا بشری یا رسول الله کان علیہ نظرن پد نظر نبی علیہ السلام میر کب شور شا ایو شیخ بوڑا فین اللہ غنی عنک الله تعالی بے پروا دی وان نظر کا استاد نظر نا واللفظ لقتيبه وابن حجر وله قال دسنا قتيبه بن شهيد قال دسنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو بهذا الاسناد مثله وله قال دسنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال دسنا المفضل يعني ابن فضوى على قال دسنا عبد الله بن عياش عن يزيد بن ابي حبيب بن نبي الخير عن عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ انه قال بشک دی و نظره تخفی جما خور نظر مریو ام تنشی لا بیت اللہ صدا و پیزن دی اللہ کو تا حافی پیدن پی ابلا نمات او حکم کرے نستفتی لها چیز تپوس حکم داغی ند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فاستفتی تو نمات تپوس کو فقال لتمشی تا خور دی پیدلی ول ترکب او چې ضرورت وی نو سورلی دی مستعمالی و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال ابرني سيد بن ابي يوبا عن يزيد بن ابي حبيب اخبر ان بالخير حدثنا عقبه بن عامر الجهني انه قال ده وين ذا تقيد ما خور نظر من له فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافيه ان جخ قبل قيل اعرض وذا ده زاستي وكان ابو الخير ابو الخير بن جدا کے دو دو عقبنا وفي قال حدثنا محمد بن هاتم بن ابي خلف قال حدثنا له ابن عباده قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني يحيى بن ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره بهذا الاسناد مثل حديث عبد الرزاق وفي قال حدثنا هارون بن سعيد العيلي ويونس بن عبد العلاء واحمد بن موسى قال يونس اخبرنا وقال لا خراني حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمه عن عبد الرحمن بن شماسه عن ابي الخير عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفاره النظر شجامات کو كفاره اليمين دا پشاند کفاره د قسم دا دا به د قسم وانت کفاره وی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.